ولا يصح التيمم بالتراب النجس ولا بالتراب الطاهر. فإذا قيل ما التراب النجس؟ قلنا هو التراب الذي خالطته نجاسة، وهذا لا إشكال فيه، هذا واضح بين. تراب خالطته نجاسة فأصبح هذا التراب نجس، فلا يصح استعماله في التيمم. طيب، وإذا قيل ما التراب الطاهر؟ قال الحنابلة التراب الطاهر هو التراب المتساقط المستعمل في طهارة واجبة. التراب الطاهر هو التراب المتساقط المستعمل في طهارة واجبة، كالماء تماما. عند الحنابلة أن الماء المستعمل في رفع حدث المتساقط بعد الاستعمال من رفع حدث أو في رفع حدث، هذا يسمى ماء طاهر لا يرفع به الحدث. كذلك هنا في التراب، لو إنسان تيمم بتراب وتساقط منه هذا التراب بعد الاستعمال بعد رفع الحدث، هذا التراب المتساقط يسمى عند الحنابلة التراب طاهر، فلا يجوز استعماله في التيمم. إذن يشترط أن يكون التيمم على تراب، ويشترط أيضا أن يكون هذا التراب طهورا وليس طاهرا ولا نجسا. الشرط الثالث أن يكون هذا التراب مباح، أن يكون هذا التراب مباحا، فلو كان تراب مغصوب هذا لا يجوز التيمم عليه أو لا يصح التيمم عليه. الشرط الرابع أن يكون له غبار، فإن لم يكن له غبار فلا يصح التيمم. هذا التراب إذا ضربت عليه بيديك أو ضرب عليه باليد يخرج منه غبار، لابد لكي يصح التيمم على التراب أن يخرج منه غبار، فإذا لم يخرج منه غبار لم يصح التيمم، لم يصح التيمم. هذه أربعة شروط ذكرها، وسيرد معنا شرط آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، هذا الشرط الخامس، هذا الشرط الخامس لصحة التيمم، أن يعدم الماء حقيقة أو حكما. أن يعدم الماء يعني يفقد الماء، سواء فقده فقدا حقيقيا أو فقده فقدا حكميا، سواء فقد الماء فقدا حكميا أو فقده فقدا حقيقيا. العدم الحقيقي أو الفقد الحقيقي أن الإنسان يوجد في مكان ولا يوجد في هذا المكان ماء، ويبحث عن الماء فلا يجد، يكون في مكان محبوس في مكان والمكان ليس فيه ماء، أو موجود في مكان في الصحراء وبحث عن الماء فلم يجد الماء، نقول هذا فاقد للماء فقدا حقيقيا، يعني الماء في وجود في ليس بإمكانه أن يأتي بماء، هذا انعدام للماء، انعدام حقيقي، فقد حقيقي للماء. أما الانعدام الحكمي أو الفقد الحكمي يعني يوجد الماء لكن لا يستطيع هذا الإنسان أن يستعمل الماء، الماء موجود لكن غير قادر على الاستعمال. مثلا إنسان مصاب بحروق أو جروح ويخاف لو استعمل الماء على هذه الحروق أو الجروح يحصل له ضرر بهذا الاستعمال، هذا وجد الماء لكن غير قادر على استعمال الماء، هذا عند الفقهاء اسمه فاقد حكمي، فاقد للماء فقدا حكميا وليس فقدا حقيقيا. لماذا ليس فقدا حقيقيا؟ لأن الماء موجود لكنه غير قادر على استعماله. فإنسان في مكان ومصاب بجروح ومعه ماء لكن لا يستطيع أن يتوضأ بالماء على هذه الجروح أو على هذه الحريق، هذا فاقدا حكميا للماء. أو إنسان في مكان وفيه ماء لكن ليس معه ماء مال يشتري هذا المال، فمعهوش فلوس يشتري هذا المال، نقول هذا أيضا فاقد للماء لكن فقد حكمي. إنسان وجد رجلا يبيع ماء لكن يبيعه بثمن غال، لقى واحد بيبيع أزايز مية وبيقول له الأزازة بخمسمائة جنيه، هذا اسمه فاقد للماء لأنه لا يستطيع أن يشتري زجاجة ماء بخمسمائة جنيه، لا يستطيع أن يدفع كل هذا المبلغ في زجاجة ماء ليتوضأ، فنقول لا تشتري الماء بهذا المبلغ وأنت تعتبر فاقد للماء فقد حكمي. فالشرط الخامس أن يعدم الماء أو يفقد الماء فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا. كذلك مثلا من الصور إنسان معه أهله أو معه مال في صحراء ولا يستطيع أن يتركهما ويذهب ليبحث عن الماء، يخاف الضرر على أهله، يخاف عليهم الأذى، يخاف فقد المال، نقول هذا أيضا فاقدا حكميا للماء، يعني الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله ولا يستطيع أن يأتي به، فهذا في حكم الفاقد للماء. إذن الشرط الخامس، الشرط الأول أن يكون التيمم بتراب، الشرط الثاني أن يكون التراب طهورا، الشرط الثالث أن يكون التراب مباحا له غبار، الشرط الرابع أن يكون التيمم بتراب له غبار، الشرط الخامس انعدام الماء حقيقة أو حكمة، انعدام الماء حقيقة أو حكمة. هذه خمسة شروط، وسيرد معنا الشرط السادس بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، أي أن المتيمم التيمم يقوم مقام استعمال الماء، التيمم يقوم مقام استعمال الماء، فمن أراد أن يرفع الحدث الأصغر بالماء وعدم الماء جاز له التيمم، من أراد أن يرفع الحدث الأكبر بالماء وعدم الماء جاز له التيمم. إذن يفعل بالتيمم أو يباح التيمم عن كل ما يفعل بالماء. إنسان أراد أن يصلي ولا يجد ماء يتيمم ليصلي، إنسان أراد أن يطوف بالبيت ولم يجد ماء يتيمم ليطوف بالبيت، إنسان أراد أن يحمل المصحف ولم يجد ماء يتيمم ليحمل المصحف، فيفعل عن كل ما يفعل بالماء حتى إزالة النجاسة التي على البدن. هذا عند الحنابلة من مفردات الحنابلة، أن إنسان لو عليه نجاسة على بدنه، على بدنه وأراد أن يزيلها ليتطهر فلم يجد ماء، يباح له أن يتيمم لهذه النجاسة على البدن، وهذا من مفردات الحنابلة، انفرد الحنابلة بهذا القول. فالحنابلة يقولون بجواز التيمم للنجاسة الواقعة على البدن، النجاسة الواقعة على البدن، لكن لو كانت النجاسة على غير البدن يعني في الثوب لا يتيمم لها، في المكان الذي سيصلي فيه في موضع الصلاة على المصلية مثلا أو على السجادة التي يصلي عليها، هذه لا يتيمم لها، لكن إذا كانت النجاسة على البدن يجوز عند الحنابلة، يصح له أن يتيمم لهذه النجاسة. ولذلك قال يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، يعني لو كانت النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها، أما إن كانت النجاسة على البدن يصح له أن يتيمم لها. ثم قال: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. هذا الشرط السادس من شروط صحة التيمم، هذا الشرط السادس من شروط صحة التيمم، إذا دخل وقت فرض أو أبيح غيره، يعني أبيحت نافلة، يعني أن التيمم لا يباح إلا إذا دخل وقت فريضة، الفريضة التي يريد أن يصليها لا يتيمم إلا إذا دخل هذا الوقت. إنسان أراد أن يصلي الظهر مثلا ولا يوجد ماء، لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الظهر، واضح؟ ما يجيش الساعة 11 ويتيمم، ما فيش ماء الآن معاه وعايز يتيمم لصلاة الظهر، ما يجيش الساعة 11 ويتيمم لا يصح التيمم، ما يجيش الساعة 12 ويتيمم لا يصح التيمم، لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، بعد ما يدخل الوقت أو يؤذن المؤذن لصلاة الظهر هنا يتيمم. إنسان أراد أن يتيمم لصلاة المغرب لا يتيمم إلا إذا دخل وقت المغرب، واضح؟ فمن الشروط إذا دخل وقت فرض، لو توضأ قبل المغرب بعشر دقائق نقول له لا يصح تيممك، لو تيمم قبل المغرب بنصف ساعة نقول له لا يصح تيممك. لماذا؟ لأنك توضأت قبل دخول وقت الفريضة التي ستصليها. كذلك لا يتيمم إلا إذا أبيحت نافلة، نحن عندنا أوقات نهي، الشرع نهى فيها الإنسان أن يصلي، كما بين العصر والمغرب، عند اشتداد قائم الظهيرة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذه أوقات نهي لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها. لكن إذا كان في وقت غير هذه الأوقات النهي، أوقات إباحة الصلاة، جاز للمتيمم، جاز لمن أراد الصلاة أن يتيمم. إذن يتيمم وقت إباحة النافلة، يتيمم وقت إباحة النافلة. فمثلا أراد أن يصلي الضحى، أراد أن يصلي الضحى والضحى نافلة، لا إشكال في ذلك، لكن لا يتيمم قبل طلوع الشمس. لماذا؟ لأن التيمم قبل طلوع الشمس هذا وقت نهي، إنما تطلع الشمس قيد رمح ويدخل وقت الإباحة الذي يجوز له أن يصلي فيه فيتيمم فيه. لكن لو تيمم قبل طلوع الشمس نقول له أنت لم يصح تيممك، لم يصح تيممك. إذا الشرط السادس أن يدخل وقت الفريضة أو يدخل وقت إباحة النافلة. قال المصنف: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. هذه ثلاث مسائل تتعلق بالتيمم. المسألة الأولى: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. إنسان عنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي للطهارة الكاملة، لا يكفي أنه يغسل الوجه ويغسل اليدين ويمسح الرأس ويغسل القدمين، لا يكفي، إنما يكفي لجزء فقط من الوضوء. مثلا يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، مثلا يكفي الماء الذي معه، هذا الماء القليل يكفي لغسل الوجه واليدين فقط. ماذا يفعل؟ نقول يستعمل هذا الماء حتى ينتهي، ثم بعد ذلك يتيمم للأعضاء التي لم يجد لها الماء. يعني أخذ الماء فغسل به وجهه ثم غسل يديه ثم انتهى الماء، نفذ الماء. نقول له تيمم بدلا من مسح الرأس وغسل القدمين. إذن الإنسان الذي يجد ماء لكن هذا الماء لا يكفي لكل الطهارة، نقول له يستعمل الماء ثم بعد ذلك يتيمم للأعضاء التي لم تغسل، يتيمم للأعضاء التي لم تغسل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. هذه الصورة الثانية: إنسان مجروح به جرح أو به حرق لا يستطيع أن يغسل هذا العضو الذي عليه الجرح أو عليه الحرق، ولا يستطيع أن يمسح عليه، لا يستطيع أن يغسله ولا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسحه. أي الحل؟ الحل أن يتيمم لهذا العضو فقط. يعني نفترض أن هذا الجرح على يدين، على إحدى يدين، إذن يغسل الوجه ويمسح الرأس ويغسل القدمين ويتيمم لليد التي لم يستطع أن يغسلها، ويتيمم لليد التي لم يستطع أن يغسلها، بشرط أن يكون التيمم في موضع الغسل. يكون التيمم في إيه؟ في موضع الغسل. يعني إيه؟ يعني لو إنسان الجرح على يده ولا يستطيع أن يغسل يده، ماذا يفعل؟ يغسل وجهه بالماء ثم يتيمم لليد ثم بعد ذلك يمسح الرأس بالماء ثم يغسل القدمين بالماء. نفترض إنسان به جرح في رأسه لا يستطيع أن يمسح على رأسه، ماذا يفعل؟ يغسل وجهه بالماء ثم يغسل يديه بالماء ثم يتيمم بدلا من مسح الرأس ثم يغسل القدمين بالماء. أظن هذا واضح. الإنسان الذي به أحد الأعضاء الوضوء لا يستطيع أن يغسلها بالماء يغسل بقية الأعضاء، والعضو الذي لا يستطيع أن يغسله يتيمم بدلا عنه، ويجعل التيمم في نفس الموضع تماما، يجعل الموضع في نفس الموضع ليأتي بنفس الترتيب لهذا الوضوء. واضح؟ المسألة الثالثة: قال وطلب الماء شرط، وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يشترط للإنسان أن يبحث عن الماء، عادم الماء فقد الماء ده لابد أن يبحث حتى يجد الماء، مش مجرد أنه يقول ما معيش مية وخلاص، لا، لازم يبحث، لازم يدور على المية حتى يجد هذا الماء، ولا يتيمم دون بحث، بل لابد أن يبدأ بالبحث والطلب، وهذا أظن أنه واضح وظاهر. لكن نفترض أنه بحث عن الماء فلم يجد، وكان يقدر على إيجاد الماء وكان يقدر على استعمال الماء لكنه نسي ذلك. يعني واحد معاه في شنطة العربية إزازة مية وناسي أن معاه إزازة مية، واحد قريب من مكان فيه ماء وناسي أن هذا المكان قريب، فعمل إيه؟ تيمم وصلى. نقول أنك في هذه الحالة تعيد الصلاة، في هذه الحالة تعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الماء موجود لكنك نسيت الماء. المية موجودة معاك لكن أنت حصل عندك نوع من النسيان فنسيت المية. يبقى دي تختلف عن صورة إنسان غير وجد الماء. اللي غير وجد الماء ده نقول له خلاص تيمم وخلاص. لكن إنسان الماء موجود وقادر على الإتيان به وقادر على التوضؤ به لكنه نسيه، فنقول في حالة أنك نسيت أنك قادر على استعمال الماء أو أن الماء موجود في هذه الحالة وتيممت، نقول في هذه الحالة تعيد الصلاة مرة أخرى. ولذلك قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، أي يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال المصنف وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. هنا بيتكلم عن فروض الوضوء زي ما قبل ذلك تكلم عن، هنا أقصد يتكلم عن فروض التيمم زي ما قبل ذلك تكلم عن فروض الوضوء وقال فروضه ستة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والغسل القدمين والترتيب والموالاة. هذه الأركان التي لابد أن يأتي بها المتوضئ. هنا كذلك التيمم له فروض لابد أن يأتي بها، لكن فروض التيمم تختلف في حالة أن الذي يريد أن يتيمم محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر، هنا ستختلف الفروض. ففروض التيمم اثنان في حالة التيمم للحدث الأكبر وأربعة في حالة التيمم للحدث الأصغر. إنسان محدث حدث أصغر وأراد أن يتيمم فروضه أربعة، وإنسان محدث حدث أكبر وأراد أن يتيمم فروضه اثنتان. واضحة؟ فروض التيمم في حالة التيمم للحدث الأكبر مسح الوجه ومسح اليدين. فروض التيمم في حالة التيمم للحدث الأكبر مسح الوجه ومسح اليدين، هذان فرضان. والمقصود باليدين الكفين، المقصود باليدين الكفين يعني من أطراف الأصابع إلى نهاية مفصل الكف، من أطراف الأصابع إلى نهاية مفصل الكف. هاتان اليدان اللي هو بيسمى الرزغ أو الرزغ، بيسمى الرزغ أو الرزغ. إذن فروض التيمم في حالة التيمم للحدث الأكبر اثنتان، أما فروض التيمم في حالة الحدث الأصغر أربعة: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة. يبقى زودنا على مسح الوجه ومسح اليدين أيه وإيه؟ زودنا الترتيب وزودنا الموالاة. الترتيب أن يبدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين، هذا هو الترتيب. ما ينفعش يبدأ بمسح اليدين ثم يمسح الوجه، هذا لا يصح، إنما لابد أن يأتي بالترتيب. طيب والموالاة؟ أن يتبع مسح الوجه بمسح اليدين مباشرة، يعني ما يجعلش منهم فاصل، بعد ما يمسح وجهه يمسح يديه مباشرة أو بفصل يسير جدا. لكن إن طال الفصل نقول هنا لا يصح التيمم. إذن تكلم المصنف عن فروض الوضوء وذكر أن فروضه اثنتان في حالة التيمم للحدث الأكبر وأربعة في حالة التيمم للحدث الأصغر. الاثنتان اللتان في الحدث الأكبر مسح الوجه واليدين، والأربعة التي في حالة الحدث الأصغر مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة. قال المصنف رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. هذه مسألة تتعلق بالنية، أي أنه إذا أراد أن يصلي ينوي التيمم لاستباحة الصلاة، ينوي التيمم لاستباحة الصلاة، أي لا يجوز له الصلاة، أي لكي يجوز له الصلاة لابد أن ينوي الاستباحة، استباحة الصلاة. أراد الطواف ينوي التيمم للطواف، أراد مس المصحف ينوي التيمم لمس المصحف. إذن لابد أن ينوي استباحة ما يتيمم له. أنت لماذا تتيمم؟ والله أنا بتيمم عشان خاطر أقرأ القرآن، يبقى تنوي استباحة قراءة القرآن. والله أنا بتيمم عشان أصلي، يبقى تنوي استباحة الصلاة. والله أنا بتيمم عشان خاطر أطوف بالبيت، يبقى تنوي استباحة الطواف بالبيت. لذلك قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. قال المصنف ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. هنا أيضا مسألة تتعلق بالنية، وهي إذا نوى عند التيمم صلاة فريضة، يعني سيتيمم لصلاة فريضة، سيتيمم لصلاة الظهر، سيتيمم لصلاة العصر، يجوز له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة وما يتبعها من نافلة. يعني ممكن إذا نوى التيمم لصلاة الظهر يجوز له أن ينوي أن يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر والسنة القبلية للظهر والسنة البعدية للظهر. تيمم ونوى بهذا التيمم صلاة المغرب، يجوز له أن يصلي بهذا التيمم صلاة المغرب وسنة المغرب. نوى التيمم لصلاة الفجر، يجوز له بهذا التيمم يصلي سنة الفجر ويصلي صلاة الفجر. لكن إذا نوى عند التيمم صلاة نافلة، لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة. يعني نوى التيمم لصلاة سنة الظهر، ما ينفعش يصلي بالتيمم ده صلاة الظهر. لو نوى عند التيمم صلاة نافلة، صلاة النافلة أضعف من صلاة الفريضة، أقل منها في الدرجة. فإذا نوى عند التيمم صلاة نافلة لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة. وكذا لو نوى لو أطلق عند النية، يعني ما نوش نوى التيمم خلاص، نوى التيمم خلاص، لا نوى فريضة ولا نوى نافلة، برضو لا يجوز له أن يصلي به فرضا. لماذا؟ لأن الإطلاق هنا أضعف من نية الفرض، الإطلاق هنا أضعف من... فعندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى ينوي التيمم لفريضة، هنا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة وما يتبعها من نوافل. الحالة الثانية ينوي التيمم لنافلة، لا يجوز له أن يصلي بها فريضة. الحالة الثالثة ينوي التيمم إطلاقا مطلقا دون تقيد، هنا لا يجوز له أيضا أن يصلي به فريضة، لا يجوز له أن يصلي به فريضة. وهذا كلامه، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. قال المصنف: ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقد. هذه مبطلات التيمم، والتيمم يبطل بثلاثة أمور. الأول خروج الوقت، فلو تيمم لصلاة الظهر وخرج وقت الظهر بطل التيمم. لو تيمم لصلاة الفجر، بمجرد خروج وقت صلاة الفجر، انتهاء وقت صلاة الفجر، يبطل التيمم. إذن هذا المبطل الأول، خروج الوقت، انتهاء الوقت، انتهاء وقت الصلاة التي تيمم لها. المبطل الثاني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، ما ذكرناه قبل ذلك من نواقض الوضوء كالخارج من السبيلين وكمس الذكر وكمس المرأة بشهوة وأكل لحم الجزور، هذه نواقض الوضوء إذا وقع فيها هذا الإنسان المتيمم أيضا بطل تيممه، أيضا بطل تيممه. فأي شيء يبطل الوضوء هو مبطل التيمم. المبطل الثالث يبطل التيمم بوجود الماء، إذا كان هذا الرجل فاقد للماء، إذا كان عادم للماء، واحد ما كانش لاقي مية وتيمم وأراد أن يصلي وجد الماء بعد ما تيمم، نقول له بطل التيمم مباشرة، لازم تتوضأ عشان تصلي. واحد تيمم وبعد ما تيمم وأراد أن يصلي وجد الماء، قالوا صاحبه بإزازة مية، نقول هذا وجد الماء، فبوجود الماء يبطل التيمم، بطل التيمم، يبقى خلاص لازم يتوضأ عشان يصلي. وكذا لو وجد الماء في أثناء الصلاة، يعني هو تيمم لم يجد ماء وتيمم ودخل في الصلاة، الله أكبر، صلى مثلا ركعة أو ركعتين من صلاة الظهر، وهو بيصلي جه واحد بمية، نقول هنا بطلت الصلاة، يجب عليه أن يقطعها ويتوضأ ويصلي. الحالة الوحيدة التي لا تبطل فيها الصلاة إذا وجد الماء بعد الصلاة، يعني لم يجد الماء فتيمم وصلى، بعد ما صلى وسلم لقى مية، أو جاء صاحبه بماء، نقول هنا صلاتك صحيحة ولا تعيد الصلاة. أصبح عندنا كم حالة؟ أصبح عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الدخول في الصلاة، يبطل التيمم ويتوضأ للصلاة، أن يجد الماء قبل ما يدخل في الصلاة، هنا يبطل التيمم ولابد أن يتوضأ. الحالة الثانية أن يجد الماء وهو في أثناء الصلاة، يبطل التيمم ويتوضأ للصلاة، إن هو بيصلي وجد الماء بطل التيمم، وانقطعت الصلاة ويتوضأ للصلاة. الحالة الثالثة أن يجد الماء بعد التيمم وبعد الانتهاء من الصلاة. هنا صلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادة الصلاة. بعد ما صلى وانتهى من الصلاة وجد الماء، حتى لو هو لسه داخل وقت الصلاة، حتى لو هو داخل وقت الصلاة كلها، يعني من وقت الظهر، من الظهر للعصر، انتهى من صلاة الظهر لكن ما زال في متسع من الوقت وجد ماء، نقول له والله انت صلاتك ما دام أديت الصلاة على الوجه الشرعي المطلوب منك فأنت صلاتك صحيحة ولا يجب عليك أن تعيد الصلاة. هذا قوله وبوجود ماء إن تيمم لفقده. قال المصنف وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. وسن لراجيه أي لراجي الماء الذي يرجو الاتيان بالماء، الذي يرجو وجود الماء، بعث رجلا ليأتي بالماء ويرجو أنه سيأتي بالماء، هذا سن له تأخير أي تأخير الصلاة لآخر وقت مختار. إنسان فقد الماء لكنه يرجو أن يجد ماء، فنقول له يستحب أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها المختار. أخر الصلاة لآخر الوقت ليه؟ لأنك ترجو وجود الماء، فصلاتك بالماء ولو آخر الوقت أفضل من صلاتك بالتيمم ولو أول الوقت، مع أن يستحب الصلاة أن تصلى في أول وقتها، لكن هنا في الحالة دي نقول له أخر أحسن. يأخر أحسن ليه؟ لصلاة اللي يصلي بالماء أفضل من أنه يصلي بالتراب، لكن هذا في حالة أنه عنده رجاء أنه سيجد ماء، عنده رجاء أنه سيجد ماء. فإذا المستحب في حقه أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها المختار، إلى آخر وقتها. لكن لا شك أنه لو صلى في أول الوقت صلاته صحيحة، واحد أول غير واحد غير وجد للماء، وأول ما أذن الظهر تيمم وصلى، طبعا قطعا صلاته صحيحة، لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. لكن نقول له المستحب الأفضل أنك تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. ليه؟ عشان خاطر تصلي بطهارة مائية أفضل من أن تصلي بطهارة ترابية. واضح؟ إذن المستحب في حالة الراجي للماء تأخير الصلاة لآخر وقتها، ولو صلى في أول وقتها صلاته صحيحة ولا إشكال. قال المصنف ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. هنا بيتكلم عن إنسان عادم للماء وكمان عادم للتراب. ومن عدم الماء والتراب، عادم للماء لا يجد ماء ليتوضأ، وعادم للتراب كمان لا يجد تراب ليتوضأ. يعني إنسان محبوس في مكان، محبوس في غرفة، الغرفة دي مثلا من سيراميك وما فيهاش أي أثر للتراب، مش لاقي أي تراب طهور مباح له غبار ليتيمم به، ومش لاقي مية ليتوضأ بها، ودخل وقت الصلاة وخلاص وقت الصلاة سينتهي، هذا إنسان عادم للماء وعادم للتراب. عادم للماء وعادم للتراب العلماء بيسموه فاقد الطهورين. بيسموه إيه؟ فاقد الطهورين، فاقد للطهور الأول الماء، وفاقد للطهور الثاني اللي هو التراب. هذا ماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله. يعني دخل وقت الصلاة، صلاة الظهر، ودخل وقت وخلاص قرب الوقت على الانتهاء، العصر قرب يأذن، وغير وجد للماء وغير وجد التراب، نقول له صلي على حسب حالك، من غير وضوء بالماء ومن غير تيمم بالتراب. لماذا؟ لأنك فاقد للطهورين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اسمك فاقد للطهورين، فأنت تصلي على حسب حالك. لكن خلي بالك، أولا هتصلي الفرض بس دون أي نوافل، أولا هتصلي الفرض بس ولا تصلي النوافل. يعني فاقد الطهورين ده لما يصلي الظهر يصلي الظهر بس، ما يصليش السنة القبلية للظهر ولا السنة البعدية، هيصلي المغرب ما يصليش السنة البعدية للمغرب، هيصلي العشاء ما يصليش السنة البعدية للعشاء. لماذا؟ لأنه فاقد الطهورين، فإحنا بنبيح له أنه هو يصلي احتراما للصلاة وتقديرا للصلاة، لكن لا يتوسع لأنه على غير طهارة، لا يتوسع لأنه على غير إيه؟ على غير طهارة. ففاقد الطهورين ده أول حاجة يعملها يصلي على حسب حاله. طيب رقم اثنين، يصلي الفرض فقط ولا يصلي النوافل ولا يعيد. يعني بعد كده مش هنقول له خلاص انت بقى لما تلاقي مية عيد، لا، لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، يعني لا يجب عليه إعادة الصلاة بعد ذلك إذا وجد الماء. واحد دخل وقت الظهر ومر مثلا ساعة ولا ساعتين ومش لاقي مية ولا تراب، تيم وصلى، قبل ما ينتهي وقت الظهر بربع ساعة جابوا له إزازة مية، هل نقول له توضأ وعيد الصلاة؟ لا، الصلاة اللي انت صليتها صحيحة ولا إعادة عليه. يبقى أول حاجة فاقد الطهورية يصلي على حسب حاله، رقم اثنين لا يعيد، رقم ثلاثة يصلي الفرض فقط، يصلي الفرض بس، رقم أربعة كمان يقتصر على المجزئ في الفرض، رقم أربعة يقتصر على المجزئ في الفرض، يعني يعمل الحاجة الضرورية اللي ما ينفعش الصلاة إلا بيها، ويسيب النوافل ويسيب المستحبات. فلما مثلا يصلي يقرأ الفاتحة بس، يقرأ الفاتحة وما يقرأش سورة قصيرة، لما يسبح في الركوع أو السجود يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ولا يثني ولا يثلث، ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ولا يثني ولا يثلث، يبقى يعمل إيه؟ يأتي بالمجزئ داخل الفريضة بس، يعني ابتداء قلنا له تصلي الفريضة بس ما تصليش النوافل، ثم بعد ذلك يقتصر على المجزئ داخل الفريضة فقط ولا يتوسع في النوافل والمستحبات. يبقى رقم أربعة هيقتصر على المجزئ فقط. رقم خمسة لا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، لا يقرأ في صلاة إن كان جنبا، يعني جنب وفاقد للطهورين وأراد أن يقرأ قرآن نقول له لا ما تقرأش قرآن. هيقول لك طب يا عم أنا فاقد الطهورين أقرأ وخلاص، نقول له لا، لا تقرأ القرآن ما دمت جنب، ما دمت فاقد للطهورين لا تقرأ القرآن، إنما يقرأ القرآن الذي يصلي الفريضة فقط لأنه مضطر إلى ذلك، لأنه مضطر إلى ذلك. أما أنت غير مضطر لقراءة القرآن فلا يجوز لك قراءة القرآن بدون طهارة مائية ولا طهارة ترابية، لا تفعل ذلك. ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنوبا، أما في الصلاة فقراءة الفاتحة فرض فلابد أن يقرأ. في غير الصلاة ما ينفعش يبقى قاعد كده في مكان فقد الطهورين ويقول والله طب أسمع لنفسي سورة البقرة، نقول له لا أنت ما ينفعش تعمل كده لأن أنت فاقد للطهورين، فلا يجوز لك قراءة القرآن في غير الصلاة، لا يجوز لك قراءة القرآن في غير الصلاة. بقي شيء لم يذكره المصنف وهو شيء مهم، ألا وهو صفة التيمم. بقي شيء لم يذكره المصنف وهو صفة التيمم، هذه مسألة هامة، والحنابلة يقولون كما ذكر الحجوي في زاد المستقنع، وصفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. أن ينوي رقم واحد لأن النية شرط لأي عبادة، ثم يسمي يعني يسمي، وإحنا ذكرنا أن الحنابلة عندهم التسمية واجبة في خمسة مواضع، منها الموضع ده عند التيمم، منها هذا الموضع عند التيمم، يبقى سينوي ثم يسمي ثم يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة، لأن يعني بعض العلماء قال ضرب التراب يكون ضربتين، لا، الراجح والصحيح هو مذهب الحنابلة أنه يضرب التراب ضربة واحدة، ثم يضرب التراب ضربة واحدة بيديه بكفيه، هيخبط التراب خبطة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه. هنقسم كف الإيد بطن الإيد، هنقسمها لجزئين، جزء اللي هو الأصابع وجزء الراحة، راحة اليدين، هيمسح بالأصابع الوجه وهيمسح بالراحتين الكفين، علشان خاطر ما يبقاش ماء مستعمل، ما يبقاش تراب مستعمل، احنا عند الحنابلة ان التراب لو استعمله في رفع حدث يبقى مستعمل. فليخرجوا من هذا الإشكال ماذا فعلوا؟ قالوا لما يضرب بكفيه التراب يقسم كفه إلى نصفين، النصف الأول اللي هو باطن الأصابع والنصف الثاني اللي هو راحة اليد، راحة اليد، فيمسح وجهه بباطنهما باطن الأصابع وكفيه براحتين، يمسح الكفين بالراحتين، واضح كده، ويخلل الأصابع، وكمان هيزيد إن هو يخلل الأصابع. هذه صفة التيمم، أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. وهذا آخر الكلام عن التيمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكنا الله خيراً.